اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات تعرفي شو اللي صار بالأرنب؟ ما كان يرضى ياكل خس تعبوا ومرضوا وهو حس لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب صح؟ صح الوطع اختيما يا حياتي أنا وياها صحباتي معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات تعرفي شو اللي صار بالعصفور ما كان مكفي هالقش بدو ينطنط برا العش تاهو ما يعرف يرجع لازم حكي ماما يسمع تاهو ما يعرف يرجع لا لازم حكي ماما يسمع صح صح الوجع بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارارا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارارا اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات تعرفي شو اللي صار مع مايا؟ شو؟ طلعت معنا برا البيت لا بكيت ولا غلبت واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول صح ايوه صح بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابارا بابا بابا بابارا اختيما يا حياتي انا وياها صحبات معها تحلى اوقاتي لما بحكي لحكايات اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات تعرفي شو اللي صار بالأنا طيور الجنة